جاية لا تجيني شي طرح شرك يبان. المغربي أصيل وممول في سعايا عالكرمة والأمان يبحث الإنسان. جيني للخير نخلينيك عشايا لا تجيني شي طرح شرك يبان. الإنسان على الكرامة والأمل يبحث الإنسان.